إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم آمين. هذا هو المجلس 23 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب المراقبة. ومعنى المراقبة أمران: أن يستشعر العبد رقابة الله عليه، أي أن الله يراه ويسمعه، يعلم سره وعلانيته. والأمر الثاني أن يتيقن العبد أنه حينما يقوم بعمل ما فالله تبارك وتعالى يعلم نيته في هذا العمل ويعلم ماذا أراد به، فالله تعالى السر أمامه علانية. لذلك جاء في أكثر من موضع في القرآن الكريم معنى المراقبة. وفي أول آية من سورة النساء ذكر فيها معنى المراقبة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. نحن مع حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما، أي أن الاثنان رويا هذا الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. أبو ذر من قبيلة غفار، وهذه القبيلة كانوا قطاع للطرق، كانوا يغيرون على القبائل والقوافل التي تسير للتجارة ونحوه. فلما سمع بظهور النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أخاه ليأتيه بخبر هذا الرجل. فرجع أخوه من مكة لكنه قال: ما شفيتني، سأذهب بنفسي. فذهب بنفسه، وحينما ذهب لمكة والتقى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم أسلم. فكان إسلام أبي ذر الغفاري من قبيلة غفار قديما، حتى قال أنه: أنا ثالث ثلاثة أو رابع أربعة في الإسلام. وهو أول من حيى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحية السلام، وقد مدحه عليه الصلاة والسلام فقال: أصدق الناس لهجة أبو ذر. وحينما رآه مرة قال: يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. روي له عن المصطفى عليه الصلاة والسلام 281 حديثا. أما سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه فهو من شباب الأنصار، أسلم وعمره 18 عاما، توفي وعمره 33 عاما في طاعون عمواس بالشام. اذا كم عاش سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه؟ ما نيجي نقسم 18 من 23، كم عاش سنة في الإسلام؟ حوالي 15 عاما. لكنه قال فيه عليه الصلاة والسلام: أعلم الناس في أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، إنه يأتي يوم القيامة يحمل لواء العلماء. وقد روي له عن المصطفى عليه الصلاة والسلام 157 حديثا. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأبو ذر الغفاري رضي الله عنه كلاهما روى هذا الحديث: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث فيه ثلاث وصايا جامعة: الوصية بتقوى الله، والوصية أن يتبع الحسنة بالسيئة ويتبع السيئة بالحسنة، والوصية الثالثة هي الخلق الحسن. التقوى كلمة حينما تذكر هي كلمة جامعة لكل معاني الخير، ويقصد بها فعل مأمور وترك محظور. معنى التقوى أن يمتثل العبد ما أمر به وأن يجتنب ما نهي عنه. وتقوى الله عز وجل أن تجعل بينك وبين الحرام وقاية، وهذا الأمر إنما هو فرع للإيمان، لأن الإنسان قد يتقي الله حينما يراه الناس في العلانية، أما في السر وفي الخلوة حيث لا يراه أحد، هنا يتأكد معنى التقوى أنه يخاف أن يقع في محظور حضره الله عليه فيجتنب ما نهي عنه ويمتثل ما أمر به حتى لو لم يره أحد من الناس. سيدنا يوسف عليه السلام حينما كان في خلوة مع امرأة وغلقت الأبواب وهي جميلة وشقت منه الثياب وهو شاب غريب، كل هذه دواعي لينهار أي إنسان فيه فوران الشهوة أمام هذا الإغراء، ولكنه اعتصم بالله فعصمه الله لولا أن رأى برهان ربه، الله سبحانه وتعالى عصمه. في آخر سورة سيدنا يوسف قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا هو معنى التقوى، أن الإنسان وإن كان في خلوة لا يراه أحد هو يستشعر رقابة الله عليه. سيدة مريم حينما كانت في محرابها فظهر لها الملك في صورة بشر، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، ذكرته بتقوى الله، أن التقي لا يقبل على محظور ولا يقع في حرام وإن كان في خلوة عن أعين الناس، فذكرته بتقوى الله ورقابة الله عليه. إذن من تقوى الله إقامة الصلاة لأنها أمر من أوامر الله، بحضور القلب وبالخشوع وبالدعاء وبالحرص على أوقاتها وأدائها في جماعة. من تقوى الله حصر الأموال التي تجب فيها الزكاة. من تقوى الله إذا صمنا رمضان أن نتجنب اللغو والرفث والغيبة والنميمة والكذب والصياح وكل ما يفسد الصيام. من تقوى الله ألا يتكلم الإنسان في أعراض الناس وأن يحفظ لسانه من الكذب والبهتان والريبة. كل هذه من تقوى الله تبارك وتعالى. إذن هي كلمة جامعة إذا ذكرت في موضع ما فإنما يعني بها أمران، امتثال الأمر واجتناب النهي. لكن هنا في الحديث الحيثية قال حيثما كنت، معنى حيثما أي في أي مكان وفي أي زمان، إذا كان الناس يرونك أو لا يرونك، إذا كنت في الصباح أو في المساء، إذا كنت في الظلام أو في الضياء، في أي موضع في أي زمان ومكان استشعر رقابة الله عليك، هذا هو تحقيق معنى التقوى. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. كلمة حيثما كنت أيضا تعني السر والعلانية، لأن الإنسان قد يتجمل في الظاهر حينما ترمقه العيون لطاعة الله، لكن حينما يكون في الخلوة فتفيض عينه من خشية الله، أو يتصدق بصدقة السر، أو يقوم بعمل لا يراه فيه أحد. هذا هو تحقيق معنى التقوى في السر. من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله ذكر خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله ورضي الله عنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسمى حبيب المساكين. سيدنا علي زين العابدين ما علموا بما فعل في حياته من صدقة السر إلا حينما جاء وقت الغسل، حينما مات فأخذوا يغسلونه. في هذه الليلة التي مات فيها كثير من البيوت، بيوت المساكين، افتقدوا من كان يأتيهم بالصدقة في كل ليلة، فسألوا من مات هذه الليلة من الصالحين، قالوا علي زين العابدين، وهم يغسلون وجدوا في جسده عند العنق آثارا لحمل أشياء، كإنسان يحمل أكياس أو على عنقه أربطة مما كان يحمل من هذه الأكياس وتلك الأطعمة، فيمر بها في الليل على بيوت المساكين فيعطيهم هذه الصدقات دون أن يراه أحد. هذه العلامات التي وجدوها في رقبته مما كان يحمل على ظهره من الطعام أو من الصدقة دلت على أنه كان يبالغ في إخفاء العمل، وهكذا كان الصالحون يبالغون في إخفاء أعمالهم، يكفيهم أن الله يطلع عليهم. المبالغة في إخفاء العمل دليل على التقوى ودليل على الصدق في معاملة الله. لما قال أتبع السيئة حسنة هو معنى أتبع تعني السرعة وعدم التأجيل والتسويف، لأن السيئة نحن لسنا معصومين منها، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، إنما قال أتبع السيئة الحسنة تمحها. الإنسان إذا فعل سيئة كتبت عليه، إذا استغفر الله تبارك وتعالى وأحدث لكل سيئة حسنة جديدة حديثة، الحسنة تمحو السيئة، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يعني أن الإنسان لا يسوف، لأن التوبة من أعظم الحسنات. المؤمنون كما ذكر ربنا في أكثر من موضع من مواضع القرآن قد يقعون في أخطاء وفي ذنوب وفي معاصي، ولكن ما هي صفتهم؟ ألف إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الإنسان إما في حال يقظة وإما في حال غفلة. الذي في حال يقظة لا يستطيع الشيطان أن يقترب منه، أما في حال الغفلة فالشيطان يدخل إلى القلب فيعربد فيه كما شاء، يلقي شبهة أو شهوة. الشيطان حينما يغير على قلب المسلم إما أن يلقي فيه شبهة أو شهوة. كيف الإنسان يحفظ من الشيطان؟ الإنسان يحفظ بذكر الله تبارك وتعالى، إذا ذكر الله خنس الشيطان، وإذا تلبس بمعصية ودم أتبعه بالسرعة بحسنة، فالله تعالى يمحو بهذه الحسنة ذلك الذنب أو تلك السيئة. وخالق الناس بخلق حسن. نرى أن الوصيتان الأوليان في حق الله، أما الوصية الثالثة فهي في حق عباد الله. وحسن الخلق أسفل ما يوضع في الميزان، وهو أعظم الحسنات التي يرتفع بها العبد أعلى المنازل عند الله سبحانه وتعالى. في الحديث أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، والعلماء يجملون حسن الخلق في كلمتين: طلاقة الوجه وكف الأذى عن الناس. قال عبد الله بن عمر: الكرم شيء هين، بشاشة وجه وقول لين، أي أن تقول كلمة طيبة وأن تبتسم في وجه أخيك. وهكذا كانت أخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام، يكفيه مدح الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم. الحديث الذي يلي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث حديث جامع. ابن عباس رضي الله عنهما ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، إذن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر عبد الله بن عباس 13 عاما، 10 سنوات في المدينة و3 سنوات قبل الهجرة، 13 عاما. لكنه روي له عن المصطفى عليه الصلاة والسلام 1660 حديثا، وكان حبر هذه الأمة وترجمان القرآن. يقول ابن عباس: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. سيدنا عبد الله بن عباس كان أعلم الصحابة الكرام بالقرآن الكريم، لدعاء الرسول له: اللهم علمه، اللهم فقهه في القرآن، أو اللهم علمه التأويل. دعا له أن يعلمه الله تبارك وتعالى تأويل القرآن الكريم. عبد الله بن عباس كان غلام، معنى كلمة غلام أي لم يبلغ الحلم بعد، معناه سنه صغير، إما أن يكون 6 سنوات أو 10 سنوات. يا غلام إني أعلمك كلمات. أول درس نتعلمه هو الاهتمام بتعليم الصغار والشباب ورفع هممهم وشحذ عزائمهم حتى يقبلوا على تعلم هذا الدين من الصغر. لذلك نرى الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم العقيدة، يعلم الحلال والحرام، يعلم الآداب والسنن. في 3 أحاديث جاءت بتبتدئ يا غلام. الحديث الأول وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ. وأيضا سيدنا أنس حينما كان صغير كان يقول: كانت يدي تطيش في الصحفة. وورد أيضا عن صحابي آخر فقال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا في تعليم الأداب والسنن، إنما حديث ابن عباس في تعليم العقائد. أما في تعليم الحلال والحرام فالحديث الذي يرويه الحسن بن علي وكان صغيرا قال: إن قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا الحديث أصل في الورع، أي دع ما تشك في حله إلى ما لا تشك في حله. إذن التعليم لأصول الدين وقواعده كان حتى لهؤلاء الصغار، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك يرى إشارة إلى أن ابن عباس سيكون له قدما في العلم، سيكون إماما من أئمة الدين، لذلك خصه بهذه العلوم. إني أعلمك كلمات. لماذا قال كلمات تصغير؟ هذه كلمات قليلة اللفظ ولكن عظيمة المعنى جليلة القدر لمن عمل بها. وإن كانت كلمات قليلة ولكنها دليل على عظم في المعنى وفوائد كثيرة. احفظ الله يحفظ. ما معنى احفظ الله؟ أيحفظ دينه وشرعه وأوامره ونواهيه. وهذا يقضي ثلاثة أمور: أن يتعلم وأن يعمل وأن يدعو. الذي يحفظ، معنى يحفظ الله، الله عز وجل بذاته لا يحتاج لأحد ليحفظه بهذا المعنى، وإنما احفظ الله أي احفظ دينه وشرعه وأوامره، وهذا من باب الشرط والمشروط. يحفظك، زي إن تنصروا الله ينصركم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أنت تريد من الله الحفاظة والرعاية والعناية، فابدأ بحفظ دين الله. الذي ضيع الدين يضيع، والذي يحفظ الدين يحفظه الله تبارك وتعالى. يحفظه في ماذا؟ يحفظه في أهله، ويحفظه في ماله، وأهم من هذا يحفظه في دينه، حتى لا يزيغ ولا يضل ولا يبتدع فيه ما ليس منه. فالحفاظة من الله سبحانه وتعالى لعبده تكون في كل ما يتعلق به من الأهل والمال والولد، وأهم من هذا كله دين الله تبارك وتعالى. إذا احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية أخرى احفظ الله تجده أمامك، يدفع عنك السوء ويدلك على الحق والرشد والصواب. الله سبحانه وتعالى يدل العبد على ما فيه الخير بأسباب شتى. قد يسوق الله عز وجل للإنسان صديقا صدوقا، أو قد يحبب للإنسان العلم فيشرح صدره لطلب العلم. منهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. طالب المال لا يشبع من زيادة المال، كلما أخذ كلما ازداد شرها وازداد رغبة، كالشارب من البحر، كلما ازداد شربا كلما ازداد عطشا. أيضا طالب العلم كذلك، كلما ازداد علما كلما ازداد تعطشا للمزيد. وقل رب زدني مالا، وقل رب زدني عمرا، ولا ماذا قال؟ قال وقل رب زدني علما، فطلب الزيادة من العلم، وذلك لعظم شأن العلم. فالإنسان إذا كان شرح الله صدره للعلم، أو رزقه الصديق الصالح، أو الصحبة الطيبة الصالحة، هذه كلها من أسباب الحفاظة. إذا أحب الله عبدا رزقه خليلا صالحا، إذا ذكر الله أعانه، وإذا نسي الله ذكره. الإنسان حينما يريد أن يسأل، وإذا سألت فاسأل الله. الإنسان حينما يريد أن يسأل في أمر ما، يسأل عاجز ولا قادر؟ إذا كان في ضائقة يسأل غنيا أم فقيرا؟ دائما الإنسان ينظر إلى من عنده القدرة ليغيثه ويعطيه سؤله، وليس هناك أحد يستطيع أن ينفع أحد، ولا أحد يعطي أحد إلا الله. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. لذلك سؤال الله تعالى من صميم الإيمان، من أسس العقيدة، ألا يتعلق الإنسان إلا بالله في الدعاء والاستغاثة وطلب قضاء الحوائج. واسألوا الله من فضله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن الدعاء لا ينبغي إلا لله، والاستغاثة والطلب هذه كلها من أسس الإيمان، وهذا ما علمه للغلام. إذا سألت فاسأل الله، لأن خزائن الله تبارك وتعالى كلها بيد واحد أحد، ولله خزائن السماوات والأرض. الإنسان قد يرى في سؤال المخلوق استئنافا للنفس، أنها تفرغ ما تحمله من هموم وغموم، فيظن أن ابن آدم قد يقضي له حاجة، ولكن في الحقيقة لا يرجع إلا بالخيبة والخسران والذل، لأن ابن آدم مفطور على الغضب ممن يسأله. إذا سألت فاسأل الله. أما ابن آدم إذا سئل فإنه يغضب، وإذا سألت الله سخر لك من عباده ما تقضى به الحوائج. إذن التسخير من الله تبارك وتعالى عند سؤاله. لذلك في الحديث: من جاع أو احتاج فكتمه الناس، من جاع أو احتاج فكتمه الناس، كان حقا على الله أن يفتح عليه قوت سنة من حلال. وقال عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هذا كله لتعليم الأمة ألا تتعلق إلا بربها، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة بالله تكون على أمرين، أمر الدنيا وأمر الآخرة. نحن في الدنيا نحتاج إلى المعونة، الإنسان في هذه الدنيا محاطم بالأسباب، جميع المخلوقات غير مكلفة، لذلك يسرت لها أسبابها، الطيور، الأسماك، الدواب، لا تجد عناء في المساكن أو في الزواج أو في التناسل والتكاثر أو في طعامها وشرابها، لكن ابن آدم كل ما تعلق به مرتبط بالأسباب، حتى يأكل ويشرب، حتى يلبس، حتى ينكح، حتى يسكن، كل هذا يحتاج إلى معاناة الأسباب، فيحتاج إلى معونة. بمن نستعين؟ إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قد يقول قائل: والله أنا في أمور الحياة أحتاج إلى غيري، وقد جعل الله تعالى منافع الناس بعضهم من بعض، لا حرج أن أستعين بغيري في قضاء حاجتي، لكن مع حفظ قلبي أنه لا يقضي حاجتي إلا الله، وأن هذا ما هو إلا سبب. كأحد الصالحين كان له حاجة عند بعض الملوك، فذهب إليه وقال: إن لي حاجة قد رفعتها إلى الله قبل أن أرفعها إليك، فإن قضيتها لي حمدت الله وشكرتك، وإن لم تقضها حمدت الله وعذرتك. أنت معذور، لأن القاضي الحاجات هو الله، وما أنت إلا سبب. الإنسان إذا باشر الأسباب مع اليقين على المسبب لا يضره ذلك، لأن الله جعل منافع الناس بعضهم من بعض، والناس يحتاج بعضهم إلى بعض، وهذا دليل أن ابن آدم عاجز فقير بنفسه، وأنه محتاج إلى غيره. لكن حينما يستعين على قضاء حوائجه بمخلوق يظن أن ذلك سبب من الأسباب التي سخرها الله، لكن في الحقيقة المخلوق بنفسه لا ينفع ولا يضر، إنما النافع والضر والله. يعطينا مثال: الدواء، يمرض الإنسان فيحتاج إلى الطبيب والدواء، هو أخذ الدواء، حينما أخذ الدواء استعان بسبب، وحينما ذهب إلى الطبيب استعان بسبب، لكن في قلبه: من سيشفيني من مرضي هذا؟ الشفاء بيد الله. قد أخذ الدواء فيزداد المرض، قد أخذ الدواء فأموت، إنما الدواء سبب والشفاء من الله. ما تجد طبيب يكتب لمريض في روجيتا أو في وصفة طبية الشفاء، ولكن يكتب له الدواء، ما في طبيب يملك الشفاء، إنما الطبيب يملك أن يصف الدواء، إنما الشفاء من الله، وإذا مرضت فهو يشفين. هذا الأصل إذا تعامل به الإنسان في حياته في معالجة الأسباب ومباشرة الأسباب لا يضل. لذلك علاقتنا بالأسباب تقوم على ثلاثة أصول: ترك الأسباب بالكلية معصية، والأخذ بالأسباب مع الاستعانة بالله تبارك وتعالى طاعة، والأخذ بالأسباب مع الاعتماد عليها شرك بالله. إذا المؤمن أمر أن لا يعطل الأسباب، لأن الأسباب من الحكمة، أمر أن يأخذ بها، وفي نفس الوقت أمر أن لا يتيقن عليها، ولكن إذا أخذ بها يتيقن على مسببها، أن الله أمرنا أن نأخذ بها، وأن الله قادر أن ينفعنا بغيرها، بل أن ينفعنا بضدها، كما نجى الله تعالى إبراهيم عليه السلام وهو في النار. هذا بعكس الأسباب، النار تحرق، ولكنه حينما ألقي فيها جعلها الله تعالى بردا وسلاما على إبراهيم. هذه هي الأصول التي يتعامل بها المسلم مع الأسباب، فلا يضل ولا تؤثر في قلبه ولا تخرب عليه عقيدته. واعلم أن الأمة، هذا هو العلم النافع، علم اليقين الجازم، أن الخلق جميعا لا ينفعون ولا يضرون ولو اجتمعوا. انظر هنا الدقة في الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، ما قالش لم ينفعوك وقف، لا، قال لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، لأن الناس قد ينتفع بعضهم من بعض وينفع بعضهم بعضا، حتى إذا سخر الله للإنسان من ينفعه فهذا بتقدير الله وتسخيره. لذلك في الحديث قال له: لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك، لا، قال له: لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فقد ينفعوك، ولكن تيقن أن هذا النفع إنما هو من الله. لذلك حينما يسدل الإنسان خير على يد مخلوق، من السنة شكر الناس. قال عليه الصلاة والسلام: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأن الإنسان الذي أجر الله على يديه خير إنما جعله مظهرا للعطاء، وإن حينما أشكر الله فإنني أشكر الله تعالى وأحمد من جعله الله مظهرا لعطائه. لذلك حينما يشكر الإنسان السبب الذي خلقه الله تبارك وتعالى هو في الحقيقة هذا من تعليمنا أن نذكر الفضل لأهله وأن ننسب الخير لأهله مع عدم غفلتنا عن المسبب، أن الله قادر يسوق هذا الخير على يد فلان أو فلان أو فلان، على يد هذا السبب أو ذاك السبب، بل إن المتقين تفتح لهم أبواب من حيث لا يحتسبون. زي أم سلمة لما مات أبو سلمة ما كان في مخيلتها ولا في خيالها أن تكون أما للمؤمنين وزوجة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن ببركة امتثالها الأمر وذلك من التقوى أخذت أعظم منزلة في هذه الأمة، وهي منزلة أمهات المؤمنين بالنسبة لأي امرأة. لما مات أبو سلمة أرسل إليه عليه الصلاة والسلام من يعلمها هذا الدعاء، تقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، وهي بتسمع الدعاء هذا تعليم. قالت ومن هو خير من أبي سلمة، ولكنها امتثلت الأمر، فلما دعت بهذا الدعاء أخلف الله من هو خير من أبي سلمة، بل من هو خير من أهل الأرض جميعا، من البشر جميعا، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء والمرسلين، فرزقها الله الزواج من المصطفى عليه الصلاة والسلام فصارت أمة للمؤمنين رضي الله عنها. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هنا يأتي معنى الحول والقوة. لما جاء في تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله سئل عنها عليه الصلاة والسلام فقال لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله. الإيمان عاصم ودافع، الإيمان يعصم عن المعصية ويدفع إلى الطاعة، والحول والقوة بيد الله. إذن من تحقيق معنى الإيمان أن أتبرى من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته. إذا جاءني خير لا أنسبه لنظافة عقلي ولا لتدبيري، أقول هذا من فضل ربي والله هو الذي سخر لي هذا العطاء، لأن هذا ما وقع فيه قارون حينما زادت أمواله وذكروه بالله قال إنما أوتيته على علم عندي. هذه القارونية موجودة في كثير من الناس حينما يدعي فيقول أنا رجل عصامي. ما معنى عصامي؟ يقول بنيت نفسي بنفسي وما في أحد أعانني ولا أحد ساعدني وأنا أساعد الناس. هذا الذي يقول أنا أساعد الناس هل نسي من ساعده حتى يساعد الناس؟ من الذي أعطاه حتى يعطي الناس؟ في الحديث قال عليه الصلاة والسلام إن لله نعما أقرها عند قوم ما داموا في حوائج الخلق ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها منهم إلى غيرهم. إذن خزائن الله ونعم الله يودعها وديعة في يد من شاء من عباده، والله تعالى يستأمنهم عليها لينظر كيف يعملون. لذلك كان الصحابة يقولون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف من خزان الله تعالى في الأرض على خزائنه، يعتبرون زي البوابين وزي الخزانين. البواب على باب المخزن لا يملك منه شيء وإنما هو حارس، حينما يعطي منه يعطي بأمر من؟ يعطي بأمر صاحب المخزن صاحب الخزينة، أما هو فما هو إلا حارس. هذا المعنى الدقيق جاءت إليه الإشارة في القرآن الكريم حينما قال ربنا عز وجل وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ما معنى الاستخلاف؟ أنت مستخلف فيه، يعني ليس غنى ذاتي، الإنسان لم يخلقه وإنما هو مستخلف فيه، والله تعالى منعم عليه به، ولو شاء لأنعم بهذه النعمة على غيره. لذلك النعم متجولة، النعم لا تثبت في يد أحد إلا إذا قيدها بالشكر، وإنما النعم متجولة مثل الكرة، إذا جاءت النعمة لإنسان فلم يقيدها بالشكر النعم نفور تنفر منه إلى غيره. لذلك كانوا يقولون قل نعمة خرجت من دار قوم فعادت إليهم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكان سيدنا علي رضي الله عنه إن النعم نفور، إن النعم نفور فقيدوها بالشكر. ولما رأى عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة رضي الله عنها كسرة خبز عليها غبار فمسح عنها الغبار وقبلها وقال اتق الله يا عائشة وأحسني جوار نعمة ربك فإنه قلما نعمة خرجت من دار قوم فعادت إليها. سبحان الله، كثرة خبز عليها غبار. إذن هذا من حسن الجوار. نحن دائما لما نتكلم عن حقوق الجار وحسن الجوار نتكلم عن الجيران من الناس، لكن ما أحد يتكلم عن الجيران من الملائكة. الملائكة برضو جيراننا. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحسن جوار هذين الملكين، اتقوا فيمن لا يفارقانكم إلا عند الغائط والجماع، وهما الملكان الكريمان. هؤلاء أيضا جيران الإنسان، يجب أن يراعي هذه الجيرة. ونعم الله من الجيران، نعم الله من الجيران التي يجب على الإنسان أن يحفظ حق جوارها. اتق الله واحفظ جوار نعمة ربك، فإنه قل نعمة نفرت من قوم فعادت إليهم. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إني لأكره أهل بيت ينفقون رزق أيام كثيرة في يوم واحد. كان الصحابة يوقنون أن الاقتصاد نصف المعيشة، وأن الاقتصاد مأمور به في السنة. لا عانى من اقتصد، لا خاب من استخار، ولا ندم من استشار، ولا عانى من اقتصد. وكان عثمان بن عفان يطعم الفقراء طعام الملوك وينزو يأكل الزيت والخل والخبز. سيدنا عثمان بن عفان جاءه الرسائل، فوجد أن سيدنا عثمان يعاتب امرأته في فتيل مصباح كانت توقد به. الفتيل كان سميكا وليس رفيعا، فيعاتبها: لماذا وضعت فتيلا سميكا يأخذ كثير من الزيت، تضع فتيل صغير. فالرجل قال: هذا رجل يعاتب امرأته في فتيل مصباح، أيعطيني شيء؟ فأراد أن يولي ظهره منصرفا، فنداه عثمان: يا فلان، ماذا تريد؟ لماذا جئت؟ قال: جئت لكذا وكذا، فلما وجدتك تعاتب امرأتك في فتيل مصباح قلت: وماذا يعطيني؟ فقال: يا فلان، إنا لا نجعل دنيانا لدنيانا، وإنما نجعل دنيانا لأخرانا. الله أعطانا هذه النعم لنستثمرها، لنعرف كيف نتعامل بها مع الله تبارك وتعالى. لذلك تجد كيف أصلح الله الأمة في البدايات: الفقراء أعفة والأغنياء سمحاء كرماء. الغني سخي كريم والفقير يتعزز فيها فيتعفف ولا يقبل من أحد شيئا. فكان الفقير لا يسأل ويتعفف، وكان الغني زائدا ويتفضل ويتكرم وهو سخي. فالله عز وجل أصلح قلوب الأمة، لا الفقير حقد على الغني ولا الغني تكبر برحمته على الكبير. وهذا هو فعل الإيمان في النفوس. لا يصلح الأمة إلا الدين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رفعت الأقلام وجفت الصحف، المقادير كلها مكتوبة من الأزل. كل ما يكون في عمر الإنسان من أحداث ومن أرزاق إنما هي مقسومة. لذلك كنا أربع أشياء.